وحكى عباس الدوري قال سئل يحيى بن معين عن يحيى عن حديث سهيل والعلاء بن عبد الرحمن فقال حديثهما قريب من السواء وليس حديثهما بالحجة. قولهما طبعا تقدم الأمس أن كبر الحفاظ يوثقون سهيلا ويوثقون العلاء، قد احتج بهما مسلم في صحيحه وروى عنهما أكثر من 50 حديثا في الأصول. وسهيل ثقة عن أبيه عن أبي هريرة، والعلاء عن أبي عن أبي هريرة، كلاهما ثقة، وصحح لهما الترمذي، ووثقهما جميعا الإمام أحمد رحمه الله. نعم.